أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. فإن لم يكن في الزمان فإن لم يكن إمام فردها المالك المرشد وولي غيره بالنية تقدم من ولاية هائل الإمام في الفصل السابق. وهنا إذا لم يكن إمام فردها المالك المرشد، كان الأحسن في العبارة أن يقول صرفها، لأن التفريق ما هو واجب، تتقدم ما هو واجب توزيعها على الأصناف الثمانية، ما هو الواجب صرفها في مصرف. كان يقول: فإن لم يكن إمام صرفها المالك المرشد. قولها المرشد بمثابة البالغ العادل، يجعلها بدلها لأنها لجل الاختصار، لأن مرشد بدو أرشد، بدو فيه إرشاد، بدو قادر. وولي غيره، وولي غير المرشد، ما هو غير المالك، يعني ولي الطفل وولي المجنون، أموال الطفل وأموال المجنون يصرفها وليه، ولي الطفل وولي المجنون. قالوا إنها الصبي والمسجد ومن في حكمهما، ولي المسجد ولي الوقف والمغمى عليه والمفقود وبيت المال. بالنية، النية تلزم المالك المرشد وتلزم الولي. إذا أخرج الولي الزكاة عن المسجد أو الصبي يلزمها النية، والمالك ينوي عنه ولو في نفسه، لو صرفها الولي في نفسه تلزمها النية. أيضا إذا جاء الولي فقير ولي الصبي والمجنون يجوز له صرف الزكاة في نفسه، لكن ينوي عن الفقير وينوي القبول عن نفسه. لا غيرهما، يعني لا غير المالك والولي، ما هو سابر، ما هو سابر يتولى صرفها الفضولي. إذا راح الفضولي يتولى صرف الزكاة بغير أذن ما هي مجزية، ولو أجازها، لو أجازها الأطفال والمجانين ولا الكبار، إنسان فضولي ما لحد ما بلما الإمام. فإن لم يكن إماما فالمالك المرشد يصرف زكاة نفسه أو ولي غير البالغ العاقل، يعني ولي الطفل ولي المجنون يصرف زكاة أموال الأطفال والمجانين. لا غيرهما فيضمن، يضمن الزكاة، ما هو يروح على الفقير يشلها عليه، هو ذي يروح عليه، هو على ذي يضيع، ذي راح يتمدح. إلا وكيلا فإنه صح له، لو كان قدم هذه كان أحسن. فإن لم يكن إماما صرفها المالك المرشد ووكيله وولي غيره، ولا صرفها المالك المرشد وولي غيره ووكيلهما، وكيل المالك ولا وكيل الولي، يجلس لما الاستثناء. وعذبها لجل قوله إلا مفوضا. ولا يفرق في نفسه الوكيل، الوكيل ما لا يفرق في نفسه لأن ما وكله لا يفرقها في غير إلا مفوضا. إذا هبوا له وكالة مفوضة، إذا هو مصرف في جيب له يصرف في نفسه، إذا هو فقير مصرف للزكاة. ولا نية عليه، ما يلزم الوكيل النية، لأن الموكل عندما اداه الزكاة قد نوى. ما الولي يلزمه لأن ما أحد اداه يتقدم. ولا تلحقها الإجازة، إذا أخرجها الفضولي، الفضولي إذا الحين جبه إنسان وراح خاله يخرجها واحد متجزي ورجع عنهم بلغهم أدي المال على الهم والزكاة عليهم وأجازه، أجازه ما فعل، ولا تلحقها الإجازة لأن الإجازة ما تلحق للعقود، وهذا ما هي عدد، هذا اسمها إنشاءات. الفرق بين العقود والإنشاءات الصدقة والصلاة والهبة والنذر، هذه ما هي عقود، والعقود النكاح والبيع تحتاج عدد، تحتاج إجابة وقبول. فالإجابة تلحق عقد الفضول، إذا جاء فضولي يفعل عقد الفضولي لما هو لا مالك ولا ولي، فالإجازة تلحق. لكن الزكاة هذا ما هو لا مثله، لا تلحقها الإجازة، مبلغ أتلف المال ضيع. عقبوا شوية يصج كريم. أصل العقود بيلحقها الإجازة لأنها مجهة موقفة، إذا راح واحد يملك ببنت إنسان ما هي بنته يزوجها بغير إذن أبيها، فالعقد ما هو باطل من أصله، هو موقف، إن أجازه نفذ وإن لم يجيزه ضد. وأما هذا ما هو عقد فما هو موقف، لأن من حين يسلم الزكاة للفقير ملكها الفقير، هو دي ضيعها ما هو ساب نضح على الفقير، فقير ما هو ذلك، لأن العبرة باليد واليد يد المعطي حين عدد أعطاه. ولا تلحقها الإجازة لكن تسقط الضمانة، تسقط ضمان الفضولي، الفضولي ضامن، ضامن الزكاة هذه راح يخرجها لا هو ولي ولا مال ولا وكيل، لكن إذا أجاز ما فعل سقط عنها الضمان. ولما الإجازة ما تسقط، يعني ما تسقط الزكاة، يلزم المال في زكي ثاني مرة. وذو الولاية يعمل باجتهاده، المؤلف قسمهم الذي يخرج غير المالك لا باثنين، ولاية وكالة. فإن أخرج الإنسان الزكاة بموجب الولاية يعمل باجتهاده فيما إذا اختلف اجتهاده واجتهاد المالك، فلها الحق أن يعمل باجتهاده بخلاف أبواب الزكاة، مثل زكاة هاشمي الهاشمي جاء خلاف، ومثل تحديد المصرف ناس بيقول إن الغنيمة يغنى إلا إذا ملك ما يسده لسنة، ناس يقولوا بالنصابه المذهب. فإذا كان الإنسان بيعمل بالولاية فله يعمل باجتهاد نفسه إذا هو مجتهد، ولو خالف اجتهاد المالك، وإن كان بيعمل بالوكالة فما بلا يعمل بما بطبيعة المالك، يعني ما هو إلا نائب له مأمور من قبله. ذو الولاية يعمل باجتهاده. وش بعدها؟ إلا فيما عين. هذا به بحث طويل إذا قلنا نقراه في أقسام الولاية والوكالة والنيابة، ما هي في المثل باجي هو جور عده باجي في باقي الأزهار. إلا فيما عين له في الوصي، هو ولي. فإذا أوصى المريض، أوصى الإنسان يخرج، يقول اخرج زكاتي في فلان، صرفها في فلان، ما عليه خالف يحدد له، يقول هو ولي لأن الوصي ولي لا يتجاوز. إلا فيما عين له من جهة مولاه ومن جهة من ولاه، وذلك كالوصي إذا قال لهم أوصي لا تصرف زكاتي إلى فاسد، فإنه يجب على الوصي إن شاء ذلك وفاقا بين من قال تصرفه بالولاية أو بالوكالة. ولو كان مذهب الوصي جواز صرفها في الفسق فلا يعمل بمذهب نفسه، إذا قال له لا تصرفها في فاسد فلا يصرفها إلا في مؤمن حسب أمره. في كل ما فيه خلاف في أبواب الزكاة. ولا يجوز التحيل لإسقاطها، هكذا، ولا يجوز التحيل لإسقاطها ولا أخذها ونحوها، حبه لا وأخذها ونحوها، نحوها الكفارات والنذور وفدية الحج. الناس دفعنا بيستخدم هذا الحيل، إذا كان احنا نذكر كلامك كله فيه. وفي ذلك صورتان، إحداهما قبل الوجوب يتحيل عليها ما قد وجبت، تجلها لا تجب الزكاة، والثانية بعده أما قبل الوجوب فنحو أن يملك نصابا من نقد فإذا قرب حول الحول عليه اشترى به شيئا لا تجب فيه الزكاة كالطعام قصدا للحيلة في إسقاطها فذلك لا يجب. ذكره أبو طالب والشافعي، فإن فعل أثم وسقطت مذهب. إن جمع نصاب نقد فضة ضيع على ما قبل تكمل السنة وقبل تلزم الزكاة وراح باع الفضة ببيت، إن البيوت ما يلزم تزكيتها حار ولا سقيف، ما هي تسقط الزكاة، ما عادها واجبة عليها لأنها ما حال عليها الحول، لأنها لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليها الحول، لكنها آثم بنفس الحيلة. هذا في إسقاطها قبل وجودها. والثانية الصورة الثانية نحو أن يصرفها إلى الفقير ويشرط عليه الرد، يقول قد تصرف فيك الزكاة وثمتيتك فردها، ويقارن الشرط العدل نحو أن يقول قد صرفت إليك هذا عن زكاتي على أن ترده علي، فإن هذه الصورة لا تجوز ولا تجزي، ولا هي زكاة ولا هي. قال أبو مضر بالآخر. فأما لو تقدم الشر يعني سده إياه قبل أعطيها الزكاة بيوم، قال برجع أبلغ زكاة، فمد يدك تردها وقت مدها الزكاة ما شرط عليه. قال فأما لو تقدم الشرط نحو أن تدع مواطأة قبل الصرف على الرد ثم صرفها إليه من غير شرط مما تواطأ عليه، فالمذهب وهو قول أبي طالب والناصر أن ذلك لا يجوز مذهب ولا يجوز. هذا بالنسبة لإسقاطها وأخذها، يعني لا يجوز التحيل لأخذها ونحوها كالكفارات. التحيل لأخذها له صورتان، إحداهما أن يقبض الفقير، أن يقبض الفقير الزكاة تحيلا للهاشمي أو الغني أو غيرهما ممن لا تحل له. فالكلام في هذه الصورة والكلام في صورة التحيل لإسقاطها بعد وجودها سواء بسواء مذهب. الصورة الثانية تختص بمن لا تحل له الزكاة لأجل غناه، وهو أن يتحيل بإخراج ما يملكه إلى ملك غيره ليصير فقيرا فيحل له أخذها، كما هو أحد طمع يروح يملك مرته يجد يجي مصرف يأكل الزكاة ولا هو فقير يملك مرته مامع يجد له يروح يقشي ويطل، هذا محرم. تقول الفقر دوار يختص بمن لا تحل له الزكاة لأجل غناه، وهو أن يتحيل بإخراج ما يملكه إلى ملك غيره، إذا يملك غيره ليصير فقيرا فيحل له أخذها، فالمذهب أن ذلك لا يجوز. قال في حواشي الإفادة: هذا إذا فعل ذلك للمكاثرة مذهب، لا ليأخذ ما يكفيه إلى وقت الدخل، فذلك جائز على ما يأتي للمؤلف، وظاهر أن المذهب ذي يعني إذا ما هو حيلة على باطل بلا من الحين في الدرحين في موت الميت وخلف أيتام ومعها جهاد أراضي فسوى ما هي مثمرة وليتها ما خضرة ومهم رملة وعليه دين ولا دروا كيف يسبروا، في جوز الاحتيال هنا بأن المرأة تملك أولادها، لبها تصبح فقيرة يمكن إسعافها، لبها تقوم بنفقة أولادها الصغار، هذا ما فيه معنى. قال مولانا عليه السلام: وهذا الذي احترزنا منه بقولنا قيل لا بقولنا غالبا. قال مولانا عليه السلام: وهذا الذي احترزنا منه بقولنا غالبا، يعني انه قال انها محرم الاحتيال لاخذها غالبا احترازا من مثل هذه الصورة، هذه الصورة ان ياخذ ما يكفيه الى وقت الدخل، ما هو للمكاثرة لا للحاجة، كما مثلت لكم بالفقير او لقضاء دينه. وكذلك احترزنا من التحيل لإسقاطها في مسألة الفقيرين، إذا به اثنين فقراء حلكة وعليهم ديون عليهم زكاة، هم لو قل لهم أغنياء بعضهم يقول له غني وجبت عليه زكوات ولا سلمها وجع يفتقر وما يستر شدد كيف يجبر، فإذا هم اثنين ما جاء ذي الفقير هذا يا فقير صرف وهو يردها فيه مقر لما يسبر هذا مثل اثنين، هذا للضرورة هذا هو جاي، لأن المقصود به التخلص من الإثم بس، ما المقصود به التكاثر ولا تحصيل شيء، تحصيل ثروة. قدم اثنين فقراء، نحو أن يكون على فقيرين حقوق فيترادان سلعة بينهما ليسقط كل واحد منهما ما عليه بالصرف إلى صاحبه، فذلك جائز مذهب. وكذلك احترزنا من التحيل للهاشمي الفقير، فإن ذلك جائز وإن تقدمت موافقة. وقال عليه السلام: وقولنا غالبا عائد إلى الأخذ والإسكاب. حقة الفقيرين هي مسألة الإسكاب، إسقاط الحقوق. مسألة الهاشمي، إذا بهاشمي فقير معول ويجب معه نفسه، يجوز للفقير أنه يشلها ويديها الهاشمي أو يجي لها أجل. أيوة، لا ما هو بينه وبين الفقير، لا بين الفقير وبين المعطي. أيوة، أنها موافقة لوجهة نظر الشارع بسبب لجل الفقر. ولا الإبراء، وش بعد الضيافة؟ هذا الإضافة هو الضيافة، هي بمعنى ولا الإبراء والضيافة بهلاء، ولا البهلاء قلنا ولا الإبراء، ولا الإبراء والضيافة بنيتها، يعني إذا به عند الفقير دين للإنسان الغني فلا يجزي الغني أنه يبريه من الدين بنية الزكاة، ما هي مجزية. ولا الضيف إذا ضيف الفقير وهب له غدا ويحسبها من الزكاة، ما هي مجزية. إلا قالوا في مسألة واحدة، إذا كان الغني فرا يعني تجارته في الخبز، ما هو يضيفه، يعني يهب له خبز يقول ذي أهلك، لأن الخبز هو من الضمان. إذا كان الخبز من أموال التجارة، بعض الطباخين بيجوا بدو ثري ثروة كبيرة من الخبز، تجوز له يصرف زكاة الخبز، يصرف للفقير 20 قرص ولا 40 قرص ويحسب. ليش الفرق بينهم؟ لأن الضيفة ما بيملك الفقير، فلا ترى أن الضيف لا يسبر يجي ضيف ولا يأكل إلا قليل، الضيف والتمليك بيعطوه يشله، ما هم راضين للضيف مثلا انه يشل اللحم والمرة بيروح يبيعه دار ضوله، سالف الناس ما بلا ياكل حاجتهم على السلام، اذا ما ملكوا شيء. ما تجزي، ما تجزي الضيفة بنية الزكاة، لان صرف الزكاة هو تمليك الفقير، والضيف ما بيملك شيء، يتفرع على هذا امر. أولا أن الضيف يتأدب لا يتعذر أحد حال ما هو بيتغدى، لأن ما هو مالك ماله إلا حاجته مع السلام، يتأدب ولا يجل شيء إلا بأذن. كان الأولين مع شدة الجوع كما وجه يتغدى وشله جمع له بقرص قرصين وخبها في حبلته، يجوا عائلته جياع ولا لذا الحين ما عاد يحتاج الجوع. في بعض المناطق بيشل اللحمة في هذه حضرته، ما للضيف إلا يأكل حاجته، ما دامت كذا ما بيملك شيء. فلما لم يكن يملك لم يصح الصرف إلى الضيف، يعني نفس الضيفة لم يصح يحسبها ولا يصح يصرفه فيه، يعني يصرفه له نقد ولا يهبه له حب يشله يملكه، يمكن يستفيد منه فالضيافة لا يحسبها من الدخل. ولا اعتداد بما أخذه ظالم غصبا، هي كذا، ولا اعتداد بما أخذه ظالم غصبا وإن وضعه في موضع. الظالم إذا شل الزكاة بأمر بالقهر فلا تجزي، ومفهومها أما إذا شلها برضاء الغني فإنها تجزي إذا وضعها الظالم في موضع. إذا الظالم شلها من الغني وصرفها في مصارفها تجزي، لأنها عبارة عن وكيل. فأما إذا اغتصبها فلا تجزي لعدم النية، يعني ما هم راضين، أو وضعها في غير موضعها وله برضاه، لأنه قال لا اعتداد بما أخذه الظالم غصبا وإن وضعه في موضع. فأما إذا هو غصب فلا تجزي ولو وضع في موضع، وإن كان برضاهم تجزي إذا وضع الزكاة في موضعها. فإذا وضعها في موضعها هو حكم الوكيل، لأنه ما يشترط في الوكالة العدالة، ما يشترط عدالة الوكيل، ما بالله يشترط في الحج، في وكيل الحج الذي أمره يحج إلى المتوفى يتقدم لجرينا، ولو عاد كتاب الحج متأخر، أنه يكون الأجير عدلا. ولا بخمس ظنه الفرض، إذا هو مقدر أن الزكاة الخمس فلا تجزي، مع أن الزكاة بدو زكاة وزيادة، لكن إذا ما ادرى كم هي الزكاة وخرج وقال العشر زكاة والباقي لله سهل تجزي. أما إذا هو معتقد أن الخمس هو الزكاة فلا تجزي. أنا أمعي فيه النظر هذا، إذا هو ما هو داري كم هي الزكاة، فإذا هو بيصبر ينوي قدر الزكاة زكاة والباقي لله فبيجي مهما كان، ولو غلط في حجم الزكاة. إلهنا وإليكم.